مستمعينا مكملين معكم بفقراتنا لليوم، وهلأ صار وقت زاوية من قلب الحدث. أكيد الكل بيعرف صار أنه عم نضوي فيها من خلالها على المواقع والصفحات الإعلامية الوطنية. واليوم خلونا سوا نرحب بأدمن صفحة طرطوسيات الموجود معنا أكيد توني سلطانة، وموجود معنا أيضا ميرنا محمد. أهلا وسهلا فيكم، ضوي نورتونا وضوي الإذاعة بوجودكم. أكيد اليوم حديثنا عن هالصفحات الوطنية الداعمة للإعلام الوطني بظل الأزمة. توني بالبداية خلينا نعرف يعني إيمة بلشت صفحة طرطوسيات؟ هلا أول شيء أهلين مستمعينا كلياتكم. أول شيء صفحة طرطوسيات بلشت ب 2015 بالصيفية بداية. هلا أول شيء جديدة ما تصير صار لها زمان سنتين يعني هلا بداية أول شيء كانت صفحة صغيرة، بلشنا ب يعني تسلية صور لطرطوس، فيديوهات شيء إنه يعني من هي صور كانت البحر. حب إنه من ما حبيتوا هذه الفكرة من ناس تانيين حبيتوا تقلدوها ولا لا؟ نحن كنا من أول صفحات يعني إسا هلا اليوم يمكن كان صار في صفحات كتير، يعني نحن من أول صفحات اللي بلشنا بهالشغلة. يعني بداية بلشناها تسلية صور عن طرطوس، بعدين توسع العدد وكبرت وصار لنا متابعين. قديه بلشتوا؟ كيف بلشتوا؟ قديه كان عدد وقت بلشتوا؟ هلا ضلينا شي فترة منيحة يعني 5000 7000 متابع، يعني متابع كبرت شوي شوي. كادر كنا اثنين بس انا كنتوا وصديقي. تسهروا عليها في مناوبة؟ لا هلا اول شيء يعني كانت يعني باليوم كله يعني نزلنا كم يعني 3-4 منشورات. هلا اليوم عنا باليوم يعني هلا اليوم هلا اكيد صار في 30-40 نشاط. منشور. يعني توسعنا، صار عندنا تغطية الأخبار، تغطية الفعاليات، المحافظة صارت تدعينا على النشاطات، الحزب، يعني أي فعالية صرنا هلأ قادرين نغطيها. يعني فيك تقولي أخبار طرطوس، ريفا، دريكيش، صافيطة، مشتل حلو، كله نحن صرتوا منوعين صرنا من ضمن توسعنا، طرطوس. عندنا مراسلين بكل منطقة، الشيخ بدر، قدموس، كله مغطى. أما كيف فكرة بلشت أنت بالصفحة؟ كنت لحالك وبلشت بالصفحة؟ كنت أنا أول شيء لحالي بمساعدة صديقي صمم لنا تصاميم وبلشنا فيها هيك يعني. كنتوا تعتمدوا على صور محافظة طرطوس بالأول؟ كنا لقطات، نحن ننزل على الشارع أحيانا ناخذ صور، ناخذ صور من فوتوغرافي. ميرنا كيف بلشتي بالصفحة؟ يعني باعتبار انه بال 2015 انت قديش صار لك معهم بالصفحة؟ هلا انا الي تقريبا، انا فيك تقولي جديدة بالصفحة، الي تقريبا اسبوعين بس، او من اسبوعين لثلاث اسابيع. بس شغلي بالاعلام طبعا قبل، انا حاليا مراسلة الصفحة، بيكون مكتوب المراسلة ميرنا محمد. عن جديد الشباب رح يشوفوا هاي. انا مستلمة مثلا اي شيء، اي فعالية رح تكون اجتماعية اقتصادية ثقافية، مثل مؤخرا مهرجان صنع في سوريا. نزلنا غطينا كمان مباشر حاليا في الخاصية جديدة على فيسبوك، مباشر الصوت فقط، في مباشر صوت الصبرة. أنا اللي عم كون فيها غطينا المهرجان كمان صوت، وغطينا صورة، صوت الصورة مباشر. يعني أنتوا برأيكم هذا الكادر اليوم هو عم ينقل صفحة طرطوسيات بحلة جديدة عن باقي الصفحات؟ يعني أنتوا حابين تطوروا ولا تتميزوا عن باقي الصفحات؟ شيء أكيد. نحن هلا أول صفحة بطرطوس بتكون بساعة كاملة على الهواء بس مباشر صوتي. كنا مهرجان تسوق ساعة كاملة، عملنا لقاءات مع المدير المهرجان، المنظمين، الشركات المشاركة والزبائن. يعني انتو حابين تكونوا لكم بصمة تانية غير مختلفة طبعا. يعني من يوم ورايح رح يسمعونا المشتركين بالصفحة دائما مباشر فيديو وصوت مع المراسلة ميرنا. هلا هون في عليكم بيكون كتير مسؤوليات، يعني انتو هون اليوم بدكم تكونوا دائما موجودين الاوائل بالحدث قبل اي حدا تاني. طبعا نكون موجودين باي فعاليه بتصير من اليوم ورايح. فقط فعاليات ولا على كافه نشاطات يعني كل شيء فني ثقافي اي شغله بتصير اي شيء ضمن المحافظه. كيف بلشتوا بامكانياتكم؟ من خلال اللابتوبات تبعكم، الكمبيوترات تبعكم؟ هلا كان موبايل. هلا انا اول شيء ما كان عندي لابتوب، كنت اشتغل على الكمبيوتر على الموبايل شوي والكمبيوتر يعني. وبعدين صار في عنا اعلانات بالصفحة، بعدين اشتريت لابتوب وطورنا الشغل. خريجين اعلام، خريجين جامعات، الكادر اللي معكم يعني سواء ميرنا سواء انت توني، ولا كيف هي هواية؟ هلا انا بدرس هندسة تقنية. في عندي المصمم، في عنا مصمم بدرس حقوق الجامعة الافتراضية. في عنا المصور حازم معروف كمان بيدرس معي التقنية. يعني ولا واحد مجموعة مهندسين يعني. هي الإعلام بالنهاية هواية، ويعني واحد بنميها شوي بخبرات. ميرنا يمكن أنت شوي عندك هذا الحب للإعلام كتير مو شوي. أنا عملتي دورات؟ إيه طبعا. هلا أنا كانت انطلاقتي بالشبيبة بفرع طرطوس، طلعنا دورة بما تسمى الدورة المركزية اللي عم بتكون بالشام بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أخذنا كل واحد شهادة على حسب ورشته، أنا كنت بورشة الإعداد والتقديم، أخذنا الشهادة طبعا من السيد الوزير ووزير الإعلام، وانطلقت أنا. صار في عندي شوي مثل ما هلا نحن بشكل عام كيف كان الشبيبة بتاخد رسائل، كان إذاعة صوت الشعب، هيك كانت انطلاقتي أنا. بعدين من يومين، حتى من أيام المدرسة قبل الدورة المركزية كنت بهذا المجال، لهلأ بلشنا مع الشباب بطرطوسية. اليوم عم تبلشوا بصفحة فيها كادر نوعا ما متمكن متمرن، عنده هذا حب الإعلام وعامل نوعا ما نوعا من الدورات. يعني اليوم أنتوا كيف عم يعني خلينا نحكي أكثر عن قلب صفحة طرطوسيات، شو بتميز عن باقي صفحات الموجودة؟ أول شيء صفحة طرطوسيات نحن أكثر من 13 مراسل طرطوس وريفا، نحن عنا جروب على الواتس أب، أي خبر بيصير أول شيء الخبر بينبعت على الصفحة على الجروب الواتس أب، يعني تحققوا منه نتأكد منه كلياتنا، وكل واحد يعني بيعمل اتصالات وبشوف صحة الخبر، وبعدين بشوف يعني ممكن نتابع صفحات تانية إذا عندها اتصالات هيك ونزل خبر، نعم. يعني في ما في شيء هيك عشوائي. هلا انت عم تقلي ما في شيء عشوائي، ولكن كيف اعتمدتوا ممثلين لكم بكل المناطق؟ يعني تواصلتوا عن طريق الواتس، تواصلتوا عن طريق يعني الفيس، كيف تواصلتوا مع بعض؟ هلا اول شيء بالبدايه الاولى انا معارفي يعني الشخصيه بلشناها، نعم. بعدين صرت نزلت من فتره منشور على صفحتنا انه طالبين مراسلين دريكيش صافيطة شيخ بدر لحتى نوسع يعني نفوذ العمل الصفحة لحتى شيء يكون أكبر. بس ما كان في شروط أبدا أنه أنت إذا بتشتغل معنا بالصفحة لازم يكون عندك مثلا حب هيدا الموضوع، يعني يمكن طريقة صياغة الخبر. نحن اليوم أغلب صفحاتنا بتنزل الخبر، هلا ليش هلا بس ولكن بطريقة فشكة. هلا نحن لهي هي هدف الجروب اللي على الواتس أب، هذا هدفه الأساسي، أنه نحن ممكن واحد المراسلين يجيب لنا خبر بس يمكن ما يعرف يعني يصيغ الطريقة، فهو بيخبرنا أنه مثلا صار مثلا حريق مثلا بهاي المنطقة كذا هيك كذا كذا، واحد من الشباب الموجودين من المجموعة المتمكنين بيعملوا صياغة وبنزلوا. صرنا خبرة، صرنا خبرة. هلا أحيانا بيحاكوكم بيقولوا لكم ليكوا هيك صياغة الخبر مثلا عدلوا بهي الطريقة، بيتواصلوا معكم على لا ولا مرة نزل خبر عشوائي صفحتنا، يعني حتى إذا واحد من الشباب يعني أنا بتابع يعني ما في 5 دقائق ما بتابع الصفحة، فأنا فورا بعدله يعني بالطريقة المناسبة. طب يعني توني كيف بتتحققوا من صدق المعلومة أو صحتها إذا كانت متعلقة بالحياة اليومية أو بالأحداث قبل ما تنشروا اليوم على صفحتكم؟ مين مرجعكم بالمعلومات يعني؟ هلا ولا بتستنوا وتفوتوا على مواقع رسمية مثلا؟ هلا يعني أحيانا عندنا مواقع صديقة كتير يعني بنفوت عليها، في أكتر موقع صديق بنستعين فيه أحيانا موقع بانوراما طرطوس، هاي بعتبر أخبار وذات مصداقية. هلا المرجع الأساسي في أحيانا نحن يعني كأننا أخبار في شوي يعني ممكن مغلوطة شوي، فأغلب الأوقات بيحكونا على الرسائل إنه لو سمحتوا صححوا في شوي هيك بالخبر. يعني كمان نحن أحيانا بيجينا رسائل كتير إنه مثلا نزلوا هالخبر في صار هيك، فأحيانا بننزله أحيانا بننطر ليجينا تأكيد، يعني حسب الخبر ممكن يكون شيء يعني خطير ما بتنزل، إذا ممكن يكون شيء عادي يعني حسب نوعية الخبر كمان. حاولتوا تتواصلوا مع صفحة شبيهة بصفحة طرطوسيات وتعملوا صفحة مشتركة؟ هلا يعني حاولنا يكون الكادر هيك أعلى أكبر. حاولنا صار اجتماعات بين اتحاد صفحات طرطوس كلها، بس صحيح يعني يفضل كل واحد يشتغل لحاله أفضل. ليه شو الهدف اذا كنا كلياتنا تحت هدف واحد؟ شو الهدف انه الهدف ليش لا؟ ما بعرف يعني هو حب اثبات اسم انه انا لانه ممكن ممكن, ممكن هيك شيء يعني في من انانيه مثلا ممكن ما بيحب ممكن الهدف واحد انانيه. اكيد لا هلا يعني مثلا انا لا اقول لك على المستوى الشخصي انا مثلا اليوم مثلا صفحتنا 160 الف معجب يعني هيك أنا بتقيم انت متابعة الصفحة؟ هلا انا بقيمها حسب يعني اللايكات المشاهدات، هلا يعني امبارح مثلا صار حادث تبع الشيخ بدر صحيح كانت المشاهدات على الخبر الصفحة مع الصور 70 ألف مشاهد، نعم اوكي يعني تقريبا نص متابعي الصفحة شافوا. فإذا أنتوا عم تتعاونوا مع صفحات تانية، بس الهدف يعني أنتوا اليوم بهيدي الصفحة شو الهدف يلي عم تحاولوا توصلوا له؟ هلا الهدف يعني نعطي صورة حلوة عن محافظتنا، نساعد بالمشاكل الخدمية. ساعدوا يعني كيف تتواصلوا؟ احكي لنا شوي عن موقف مثلا مشكلة خدمية اجتكم. هلا احيانا يعني هلا اكثر شيء المشاكل هلا يعني مشكله الكهرباء او مي، عم تجينا شكاوى من منطقه احيانا الشيخ بدر واخر فتره من منطقه مشتى الحلو انه في مناطق الكهرباء عم تنقطع. كيف بكون التعاون المعنيين معكم؟ هلا ما في استجابه، هي هي اللي قلت لك اياها، عم نزل خبر يعني ما في رد ابدا، يعني نادرا ما حتى يعني اذا ما كل الصفحات نزلت الخبر ويعني طالبت برد ما عم يجي رد ابدا، يعني ما مع انه الناس كلها عم تتابع الصفحه و شايفين هنا بس ما عم يردوا علينا. عاملين حالهم مش شايفين. عندكم دعم مادي؟ عندكم سبونسر بقوي الصفحة ولا لا؟ الإعلانات. إعلانات؟ عندكم إعلانات بالصفحة؟ حلو، هيدي في حدا أنا يعني مخصصين حدا لموضوع الإعلانات ولا كلكم تجتمعوا بتقولوا خلص الكل؟ هلا لا، هلا موضوع الإعلانات كونه أنا بلشت بالصفحة وهيك فأنا أكتر شيء عندي خبرة فيه، فأنا مستلم موضوع التسويق الإلكتروني. عندنا أكتر من 20 إعلان بالشهر. وفي من الدائمين، لان في ناس مع شركات لها معنا 10 شهور وسنه واكثر. ميرنا متفرغه انت حضرتك لعمل الصفحات والاعلام ولا هذا بيبقى شغل اضافي بحياتك اليوميه؟ هلا فيك تقولي لما تشتغلي شيء من محبه ونابع من قلبك رح تتفرغي له، لا اراديا رح يصير التفرغ حتى ولو كان ما في من وراء مردود مادي يعني. هلا هي شغله جانبيه. الفكره انه هلا انا طالبه سياحه سنه ثانيه وحاليا ناطرين تكميليه ان شاء الله يا رب. فامين دعواتكم شباب. فالفكره انه انا متفرغه حاليا يعني غير الصفحة. انه الشباب اصدقائي وخاصه طوني اقدم صديق لي بالكادر بالصفحه فنحن نسقنا مع بعض وكذا، فاضي فاضي اوكي ننزل وبلشنا الشغل. طب بدي اسالك هلا اليوم باعتبار كادركم صار اكبر، عمليه المناوبه على الصفحه كيف بتتم ومين اللي بيشيك اخر شيء على الخبر قبل ما ينزل على الصفحه؟ هلا التشيك على الخبر ممكن هلا انا اكثر شيء، بس هلا يعني نادرا ما انا ما اكون موجود في علي حسين زميلكم صديقنا. في مناوبات يعني احيانا بيصير في اخبار طارئه يعني ممكن. لا خليك هلا انا لما طلبت مراسلين انا اول شغله ركزت عليها انه كيف نشاطك على الفيس، يعني اذا ما كان نشيط على الفيس فما بيفيدنا، فلا الصفحه 24 ساعه موجودين نحن. حلو، بتستعينوا من صفحات تانية بخبر من خلال النسخ واللصق؟ انا شفت هيدي الصفحه بتنزل اخبار كتير مصداقيتها عاليه، ممكن اخذ الخبر من عندها ونزله نفسه على صفحتي؟ اي طبعا، هلا الصفحات هلا نحن عن تجربه نحن قلت لك لنا سنتين، يعني هلا ممكن بدايتنا كنا يعني احيانا نعمل نسخ لصق عن بعض صفحات، بس اليوم يعني صرنا نعرف بعض وصار في تنسيق مصادرنا، يعني صار في صفحات صديقة ذات مصداقية، يعني والصفحة الأولى اللي بوجه لها تحية صوت صورة من طرطوس، يعني لا هاي الصفحة ذات مصداقية وبنتعاون مع بعض يعني بناخذ أخبار، يعني هلا مجرد ما أنا شفت الخبر عن صوت وصورة وأنا ما كان عندي وصول لهذا الخبر يعني لا أنا بستعين فيه وباخذه. طب وإذا طلع الخبر معاري عن الصحة وفي نوعا مغلوطة ومعلومة مغلوطة، هون شو بتعملوا بهيدي الحالة؟ أحيانا بننزل اعتذار، بس يعني أنا قلت لك أنا ما بناخذ عن أي صفحة، يعني في صفحات طرطوسية كتير أحيانا ممكن يكون أحيانا دائما بشوف أخبار منزلتها أنا ما باخذها إلا إذا بسأل معارفي الشخصية إذا حدا بيعرف عن الموضوع، أما غير هيك لا، يعني ممكن في صفحتين ثلاثة بطرطوس نتعامل معين يعني اخبارين بس شوف الخبر عندي فهذا خبر اكيد يعني ما ممكن ينزلوا شيء. كنا عم نحكي عن معلومات، قلت لي نحن بيتواصلوا معنا بطريقه الشكاوى ومننزل على الصفحه، ما ممكن هذا الموضوع ترفعوا من خلال كتب رسميه للمعنيين انه نحن صفحه طرطوسيات اجتنا شكاوى حول كذا وبتمنى اخذها بعين الاعتبار؟ هلا هيك شيء انه شكاوي رسميه هلا نحن يعني قصه هاي الشغله ما درجناها، بس يعني قلت لك الصفحه متابعه، نحن لما عم ننزل الشكوى هني راح يشوفوا يعني هني بدن يعني يعتبروا حالهم وصليتن، يعني ما في داعي أصلاً نعملين ياها. هلأ باعتبار ميرنا جديدة شوي على الصفحة ولكن أكيد العمل وحب العمل إجباري بيكون في نوع من المطبات أو المأزق أحيانا بنحط الصحفي في أو الناشط أو الأدمن خلال عمله، هيك حابين نفوت معكم بتفاصيل صارت معكم خصوصي أنتم عم تطلعوا هلأ صرتوا على الهواء في بث مباشر، فبالتالي أكيد شي مطبات في أخطاء مآزق بتوقعوا فيها، حكولنا شوي عن هيدي التفاصيل. هلأ في أول شيء من كم يوم كنا مهرجان تسوق إنه طبيعي ايه لو مثلا في ناس ما بتحب بده تطلع على الهواء مثلا، تماماً. في احيانا ميرنا بتتلبك بدي اشير لها هيك انه في هيك على هوا طبيعي لما تكوني على الهوا ساعه كامله وانت عم تشتغلي، لما بتشتغلي بمسؤوليه كبيره فطبيعي الواحد لحتى هيك يمرق الفكره براسه، الفكره اللي بعدها الفكره اللي بعد بعدها، يعني ما بصير في توقيت بالتسجيل. لا هلا هي الفكره لا لا لا بدي وقت اخبرك مفتوح فيها. هلا تماماً. نحن كنا بوقت المهرجان هذا التسوق من كم يوم، كنا لاول مره بس مباشر صوتي لمده ساعه متكامله بدون تحضير. كنا قبل ربع ساعة أنا وميرنا جاهزين، فتنا على المهرجان قالت لي يلا ما عاد اللحن، فتحنا البس وساعة كاملة على الهواء ما وقفنا ولا لحظة. يعني هي شيء كان يمكن كان في شوية أخطاء بس للمرة الأولى كان شيء ممتاز، يعني كتير ممتاز. وما حتى ما توقعنا يكون في تقبل، يعني نحن ماشيين طبعا بشيء شغلات مادية محدودة جدا، هي عبارة عن سماعة الموبايل والموبايل. فأنا لما بمشي بين الناس منعرف على نفسنا، طبعا نحن ما في شيء يدل علينا انه نحن طرطوسيات، الا نحن لما عم نحكي عم نقول لك مثلا مرحبا نحن صفحه طرطوسيات كذا كذا، بدك تعيديها كثير مصدقوكي الناس او احيانا بفكروا الفكره الحلوه انه في ناس تقلنا بالشارع او بالمهرجان اللي صار بنعرفكم، نحن عاملين لايك للصفحه، حتى ناس شفناها قدامنا عم بتتابع على الموبايل ونحن عم ناخذ منها لقاء انه ليكو نحن عم نتابعكم، كتير انبسطوا فينا. حلو. يعني هذا التقبل اللي عم بيصير، القصص الإيجابية اللي عم بتصير معنا أكتر من القصص السلبية هو أكبر دافع فيك تقولي لحتى نستمر. حلو. طبعا بنحكي عن هذا المهرجان وكانت أول تجربة لكم، كان تحضير الأسئلة أو التحضير للخروج والظهور طبعا بساعة كاملة على الهواء، كان في تحضير استعنتوا بحدا ولا؟ هلا ما كان في تحضير يعني للبس، كان في بس نحن خبرنا الشركات اللي حابين يطلعوا معنا على الهواء، انه رحنا ومرينا على الشركات مرحبا نحن صفحة طرطوسيات عنا بس مباشر بعد ساعة بتحبوا تكونوا معنا، في منن خلوا يعني اللي اخذنا اسماء ومرينا لعندن وقتها، يعني بدون اي تحضير معنا ما خبرنا حتى الاسئلة بس اتيكيتيا يعني التحضير كيف بدك تفتتحي كيف بدك تختتمي البث المباشر. بس الفكرة انه ما في يعني الفكرة ما في انه نحن اوكي واحد اثنين ثلاثة هدول الاسئلة يعني فصار في توسع فجأة انه افكار الاسئلة هيك افكار بارضة، يعني لا سجلنا ولا فورا، يعني تمحوا الاسئلة تفرعت هيك بارضة واختتمنا ونشوفكم بالبث الجاي ان شاء الله. هلا يعني هيدا فكره جديده لموضوع الصفحات الوطنيه، حيكون عن طريق بث مباشر. توني ميرنا، انتم برايكم وقت اللي بتنزلوا خبر نوعا ما طويل بتحسوا هذا الجيل بيهتم اليوم بانه يقرا كامل الخبر، ولا بتحسوا انه خلص بدي افيه للقصه خلص حط لايك وامشي؟ انا هلا في بدايه نحن في عنا عنوان الخبر، يعني ممكن يكون هو سطر او شيء هو بيلخص شو في محتوى الخبر. هلا هذا الشيء انك انت تقرا مو بيغنيك، يعني هلا اللي راح يشوف اول سطر يعني راح يشوف اذا بيهمه الموضوع راح يحط متابعه قراءه ويقرا، يا اللي ما بيهمه راح يشوف الخبر هيك بايجاز ويكمل. يعني كمان في عناصر جذب للبوست، في ناس ما بدها تقرا بس لما تشوف صوره مثلا وعليها اللوجو المائي لطرطوسيات انه حصرا من عنا رح تقرا الخبر. انا انتوا اللي سويتوا اللوجو الطرطوسيات؟ المصمم علي حسين بوجه له تحيه، هذا مرافقنا اكثر من سنه. اليوم كيف بتحسوا تنافس بينكم وبين الصفحات الثانية؟ عن جد تنافس كبير. هلا اليوم في صفحات كتير بطرطوس. طبعا. يعني كيف بتحسوا هذا التنافس؟ هلا أنا بشوف في تنافس بس يعني بالأخبار الحصرية في عندك الشغلات الخاصة اللي عم تجينا، بشوف نحنا من أوائل الصفحات، ما رح أقول الصفحة الأولى ما أحب تواضع. فلا انا بشوف الصفحات الثانية هي اكثر ما عم تاخذ منا نحن ما عم ناخذ منها، يعني بشوف انا اليوم تفتحي على صفحات طرطوس يعني اذا ما بقول لك ربع اخبار من عنا. حتى لجأنا يعني في اخبار مصوره عم تجينا بنحط اللوجو، اما خبر يعني ممكن يكون حادثه او شيء فهذا شو اللي بيميز شو مضمون صفحه طرطوسيات اليوم؟ شو هي اهم يعني المنشورات اللي بتنزلوا؟ هي صفحه يعني اخبار منوعه صور. اهم المنشورات بالدرجه الاولى محاور. هلا في شغلات هلا بالدرجه الاولى اخبار الشهداء والجرحى والحالات الانسانيه للعوائل الفقيره بريف طرطوس، صرنا ناشرين اكثر من 20 حاله و يعني في اتصالات كتير اجتنا. نحن طبعا ما في شيء من ايادي بيضاء ولا من المعنيين؟ من الايادي البيضاء المعنيين. طبعا هلا اكثر شيء بوجه تحيه لمغتربي طرطوس بالخارج، كتير عم تجي اتصالات اكثر ان بلجيكا النمسا كتير اجتنا اتصالات على الصفحة. انه نحن حابين ايه نساعد. فنحن ما ب... يعني ما في شيء عن طريقنا، بس نحن بنبعث لي الرقم وسيط العائلة انتو. بسيط مجرد، يعني ما في شيء نحن عن طريقنا، ما بناخد اي مصاري. حلو، هيدا بتنزلوه خلال الصفحة. في شيء كمان خدمي؟ ايه هلا يعني الشغلات الخدمية هلا للمواطنين، هلا في احيانا اكتر شيء هلا حالة ضياع الهويات، دفتر العسكري المحافظ. هيدي ممكن كتير بتساعد كتير على ثقة نحن عم نكون يعني هي يمكن تصير معنا باليوم 3-4 مرات، انه هوية ضائعة، دفتر عسكرية ضيعه، وهيك شيء ممكن جزدان ضائع فيه مبلغ. مين بتحب يكون عم يكتب بصفحتكم او يقدم اخبار لصفحتكم؟ فعلا بتتمنون منكم من كادر صفحة طرطوسيات؟ هلا في كتير اعلاميين نشيطين يعني على مستوى طرطوس، وحتى انا وجهت دعوة لحتى ينضموا إلنا. في ناس انا بل... انا بلشت غار. في ناس رفضوا، بس يعني فيه نبلاه ان احنا مستمرين. شو هالخيانة المباشرة؟ مستمرين رح نقدم الافضل يعني. ايه تماما. ميرنا انا بستقيل. سبا بلشنا. طولنا وكملت. شوفي بارك، فعلا شيء جديد، افكار جديده، باعتبارك اليوم يعني عندك هذا الحب لهيدي المهنه تقدميها او يطور من خلال صفحه طرطوسيات. يمكن هو فقط الظهور اليوم المباشر، ولا كيف؟ في عندك شيء افكار وفي عندك طبعاً. صبايا ممكن تساعدك كمان اليوم انضموا من خلالك لصفحه طرطوسيات. هلا بشكل عام نحن، طب بحب احكي باسم نحن مو انا، لانه لما الطرطوسيات بتبين وبتضوى عليها الكل رح يبين. بشكل عام لما تكون طرطوسيات الصفحه الاولى والسباقه بانها تطلع بتغطيه مباشره، يمكن كان له يوم نازل هالخاصيه على فيسبوك او بنفس اليوم جديده يعني. ايه تماما، ما حدا سبقنا عليها وطلعنا هيك ولاقت نجاح، يعني ما اخذنا احباط. يعني هو طبيعي يصير احباط من اول تجربه، بس ابدا ما كان في احباط، لكن كنت تشوفي البسمه على وجوهنا. يمكن دليل انكم قدمتوا شيء حلو، تجربه طبعاً جديده مختلفه عن باقي الصفحات، هذه كمان شيء حلو. هلا اكيد عملكم المميز والمختلف دائما رح يكون قدامكم، سواء هلا او بعدين في صعوبات، ولكن اليوم توني وانت يعني لك فتره بالصفحه واجهتوا ضغوط جراء منشور قمتوا فيه، حاولتوا ضغطوا عليكم لتحذفوا. طبعا هي مو اول مره، يعني عشرات المرات يعني جتنا تهديدات. هي هلا هو لأول شيء ما كنا نحن معروفين، أول شيء لمين الصفحة هيك، فساعدتنا هاي الشغلة. اليوم نحن معروفين، بس يعني جتنا تهديدات من ناس، يعني نحن نشرنا حوادث جريئة بقى متصير، يعني ممكن ظاهرة مثلا تشبيح أو هيك شيء، يعني جتنا شوية تهديدات، بس نحن ما عم ننشر شيء كذب أو شيء، نحن كله موثق، كله موثق وشيء صادق يعني البلد. هو بتتجاوبوا مع الضغوط اللي بتجيكم؟ طبعا لا، احيانا ممكن يكون شيء فوق انه انا ما بدي، بدي صفحتي تضل بالسليم، ما بدي انا يصير اذيه. لا هلا عليك، هلا اذا نحن ما كنا جريئين يعني ما في فائده للصفحه يعني. حلو، فاذا شو بدنا نتميز عن باقي الصفحات بهي الشغله؟ ما بعرف إذا بتحبوا تحكي شيء من خلال إذاعة أمواج لكل اللي عم يسمعونا، لمحبي صفحة طرطوسيات عملوا لايك. المانو مشترك فيها هلا، أول شيء حط لايك فورا تماما ويتابعنا، وإن شاء الله ما بتشوفوا الأخبار الحصرية وذات مصداقية عن طرطوس غير من عنا. حلو، وأكيد أنا بدي أتشكركم وأتشكر وجودكم معنا، للأسف وقتنا خلص. بدي أتشكركم قد من صفحة طرطوسيات لليوم، توني سلطانة وميرنا محمد، نورتونا. شكرا لكم، شرف لنا. إن شاء الله إذاعة أمواج بتكون بالمقدمة دائما وترتقي مستوى. أكيد بوجودكم وبوجود هيك ناس فعلا بتحب تكون لجانبنا، ولكن بمعلومات كتير حلوة كتير قريبة من الزملاء الإلكترونيين نحن. أكيد أهلا وسهلا فيكم ناشطين فيسبوكيين، خليني لكم شوي. تمام. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا، نورتوا. الله يعافيك، شكرا لك. عم تسألي شو بدي منك، بدي ولا يوم أبعد عنك، وعاك تخايبي لظني وأنا بعمري ما بخيب ظني. تتذكري أنت وعدتيني ضلي حدي مواجه عيني، لو لحظة بتغيبي عني ميت العادي بتلاقيني. الوعد وعد نحنا لبعض، ممنوع الساعة الممنوع وممنوع البعد. الوعد وعد احنا لبعض، ممنوع الساعة الممنوع وممنوع البعد. فترتنا معكم لليوم. كل الشكر لكم مستمعينا، كنت معكم مها يوسف، وأكيد رافقنا اليوم على الصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، وبالإخراج وسام صارم. خلونا سوا نرجع لزملائنا باللادية. إلى اللقاء. ممنوع حدا يحكي.